وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وأهلكنا قارون لما بغى على قوم موسى بالخسف به وبداره، وأهلكنا فرعون ووزيره هامان بالغرق في البحر، ولقد جاءهم موسى بالآيات الواضحات الدالة على صدقه، فاستكبروا في أرض مصر عن الإيمان به، وما كانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا. فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأخذنا كلا من المذكورين سابقا بعذابنا المهلك، فمنهم قوم لوط الذين أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود، ومنهم قوم صالح وقوم شعيب الذين أخذتهم الصيحة، ومنهم قارون الذي خسفنا به وبداره الأرض، ومنهم قوم نوح وفرعون وهامان الذين أهلكناهم بالغرق، وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي فاستحقوا العذاب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل المشركين الذين اتخذوا من دون الله أصناما يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يحميها من الاعتداء عليها، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت فهو لا يدفع عنها عدوا، وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفع، لو كان المشركون يعلمون ذلك لما اتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعبدونه من دونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه الأمثال نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق وتهديهم إليه، وما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض بالحق، ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبثا، إن في ذلك الخلق لدلالة واضحة على قدرة الله للمؤمنين، لأنهم هم الذين يستدلون بخلق الله على الخالق سبحانه. وأما الكافرون فإنهم يمرون على الآيات في الآفاق والأنفس دون أن تلفت انتباههم إلى عظمة الخالق وقدرته سبحانه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن، وأت بالصلاة على أكمل وجه. إن الصلاة المؤداة بصفاتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات، لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي ويرشد إلى عمل الصالحات. ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء، والله يعلم ما تصنعونه، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.